الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى الإشكال في قصة ثدات، ومجمله مجمل الإشكال كان حسب الجواب هذا اليوم إن شاء الله، ومجمله مجمل الإشكال وأن البضع الطاهرة سلام الله عليها بعدما ادعت أن عليه السلام رحمة الله ما كان لك عليه السلام رحمة الله بعدما ادعت أنها نحلة من أبيها صلى الله عليه وآله اعترض عليها أو طلب منها، قل بالأحرى طلب منها إقامة البينة والشهود على أنه قد أنحلها. هنا اعترض أمير المؤمنين سلام الله وقال لا معنى للمطالبة بالبينة لأنها صاحبة يد. والإشكال يأتي الذي يريد نذكره، إشكال يأتي بينا عليكم السلام ورحمة الله. الإشكال يأتي عليكم السلام ورحمة الله على أنه لما اعترض صلوات الله وسلامه عليه لما اعترض على طلب البينة، والحال أن طلب البينة وجيه على رأي المشهور، على رأي المشهور بالرغم من كونها سلام الله عليها صاحبة يد، بالرغم من هذا طلب البينة منها وجيه. باعتبار أنها تقر بكون فدات كانت راجعة وميتا للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأي المشهور متى ما أقر مولانا مولانا متى ما أقر منه صاحب اليد بالملكية أيضا للطرف للمدعي للطرف، انقلب صاحب اليد وصار هو المدعي وذاك بمثابة المنكر، وعليه يعني على صاحب اليد الذي انقلب إلى مولانا إلى كونه مدعيا عليه إقامة البينة، فطلب البينة منها سلام الله عليها وجيها بالرغم من كونها شنو صاحبة يد. إذا لما سلام الله عليه اعترض على طلب البينة؟ سؤال علمي، إشكال علمي، هذا شو من علم. عليكم السلام ورحمة الله. ويمكن بحثنا من ما ويمكن الجواب على ذلك نحن نوفق بين هذا وبين ذلك، ويمكن الجواب عن ذلك لأن شخص لو دفع إلى آخر قطعة قماش مثلا، وأخذها الثاني وخاطها ولبسها، ومرت على ذلك سنون، سنون جمع سن، والدافع ساكت ولم يعترف، الدافع الأول يعني. وبعد أن مات جاء وصيه، وصي الدافع ايه هو انت بس مات الدافع، جاء وصيه وصي الدافع، وطالب بقطعة القماش، وقال إن الميت الموصول الدافع الذي مات الميت الدافع معظم الميت يقول لك الميت شلون شنو؟ اي ان الدافع لم يملك، لم يملك سابقا بل دفعها الى كعاريه كامامه كغير ذلك. وأنت قد سبتها ولبستها بتصرف منك من دون تمليك، والثاني يدعي أن الأول دفعها حذير بعنوان هدية حيث جاء من الحج او غير ذلك ودفعها اليه بعنوان هديه، في مثل هذه الحاله من هو الذي يطالب بالبينه؟ هنا لا يبعد أن القول قول صاحب اليد، حيث إن الأول كان ساكتا طيلة حياته ولم يطالب يوما بإرجاعها، ولا معنى للوصي بالمطالبة بها. أجل أجل، لو كان نفس الدافع حيا وطالب بها امكن ان يقال شنو؟ لان الحق يامه معه مع الدافع المطالب، أما بعد فرغ سكوته لسنوات عديدة ثم موته وعدم مطالبة الوارث، وإنما المطالب هو الوصي، في مثل هذه الحالة إن لم يجزم بأن القول قول صاحب اليد فلا أقل تبقى القضية، تبقى القضية شنو؟ مجملة ومرددة. والمشهورون ناظرون إلى حالتي، إلى حالتي شنو حالتي؟ كون المطالب هو نفس الدافع او لا اقل ورثته. اما اذا لم يطالب لا هو ولا ورثته، وانما الوصي طالب. فهنا لم يقل المشهور ان القول قول، ان القول قول الوصي حتى يتوجه على رأيهم الاعتراف بقصة سجد. فإنه في القصة المذكورة لم يطالب النبي صلى الله عليه وآله ولا وارثه، وإنما طالب من يدعي الوصاية. وهنا يمكن أن يقال إن القول قول، إن القول قول صاحب اليد، ويكفينا لذلك اعتراض أمير المؤمنين سلام الله عليه على مطالبة صاحب اليد بالبل بينة. فإن اعتراضه هذا دليل على أن الوصي لو كان طرفا للدعوى فالقول قول، فالقول قول صاحب اليد. هذا لا شو انت فيه فالقول قول صاحب اليد الدافع عن حماسه فاق السوري. من دون أن يكون رأي المشهور معارضا لذلك، وذلك بما قلناه من أن رأي المشهور ناظر إلى حالة كون المطالب هو نفس الدار، وحصيلة جواب والأمة في الوجدان مو بعيد في الحقرانين مو بعيد على هذا فتر يعني بين الوصف وبين هذا، لأن هذا نفسه هو الذي دفع يطالب هو أعرف بينا يقول طبعا ما تحت الكيافة دي تحت الكيافة فترة تستفيد من حاجة وترجع لي أنقذ القوطة. أما إذا فرض أنه دفع وسنين مضت، أنت أذكر آخر السفر هذا سنين مضت أو يجي الوصي يقول له عند أحسن الطاية جيبه جيبه جيبه جيبه جيبه الطاية الأحباية جيبه جيبه حكونا عليها هذا شيء هاي الوصي يقول له هكذا الحديث هاي شيء سنوات إلى هذا لابسها والمالك شنو كافيت وما جاي الفرد شيء هو هذا بيرحل عنه منك كذا يعني يبقى عرف عنده والمالك ساكن، هذا دليل على أنه مالك ابتشج الطارق ما له معنى على أي حال. وحصيلة الجواب إنه لا بد من التفرقة بينما إذا كان طرف النزاع لصاحب اليد لصاحب اليد هو المالك، وبين ما إذا كان وصيه وفي الحالة الأولى التي ينظر إليها مشهور نسلم بكون القول قول المعنى، بينما في الحالة الثانية التي لم ينظر لها المشهور فيمكن أن يقال بأن القول قول صاحب اليد، ويكفينا مضافا إلى قضاء السيرة العقلائية لذلك اعتراض أمير المؤمنين عليه السلام وأنه لا معنى لأن تطالب أيها المدعي للوصاية تطالب البينة من صاحب، هذا كله مضافا يا من دليل عليهم لا شغل لا حتى غيب النازع حتى هذا فينا احنا فينا لا اهل البنت حد يقول له ليش الطالب صاحب اليد ما يقول له انت موصي يلا انزل انزل انزل لا حتى المفروض ما جاء لا وإنما كلام علمي كان من أمير المؤمنين سلام الله احنا تحشينا علم أنه من أمير يريد يعترض على الوصايا يريد يعترض أنه لا معنى لمطالبة زين جيد هذا كله مضافة إلى أن طار صاحب اليد حسب الفرض لا يجزم بكون المالك لم شنو؟ لم يملك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينحل هدفا بل أقصى ما يملك شنو كان عنده؟ عدم العلم، وأنه ليس مطلعا على حصول النحل. وفي مثل هذه الحالة لا معنى للمطالبة بالبينة، إذ البينة مختصة بحالة وجودي مدعي وطرف ثاني، إما يسمى بالمنكر أو بالمدعى عليه. وهنا لا يوجد لا منكر ولا مدعى عليه. أما لا أنه لا يوجد منكر لأن المفروض أن الأول لم ينكر الإنحال، وإنما أنكر العلم بذلك. ما شاء الله. أقول إنسانا ما بكل راضي. تعبوا أنا بديت بكل نهار. يعني. مو أيضا أصدق. العرض ما يصير، مو الإنحال شنو ما يصير. لا نور ولا نملك. حتى فعلية هذا لا نملك. زين. أثر على دماغنا. أما أنه من الأول. وإنما أنكر العلم بالإنحال. أصل ما أدري. أصل ما كان هناك عنده إيش. ولا ما أدعى الرجال على أنه أنا أعلم بأنه ما أنحلش. شنو كان صاحب النبي دلو نهى؟ ما كان هيك، وإنما كان يقول ما أدري ثبت تدعين أنت ثبت. فإذا هو ليس له. وأما أنه ليس بمدعى عليه، ليس بمدعى عليه، فباعتبار أن المدعى عليه الإنحال هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والمفروض عدم كونه طرف الدعوة، وعليه فالمورد ليس من موارد المدعي والمنكر او المدعى او المدعي والمدعى عليه ليطالب بمن بالبينة، فإن البينة خاصة بما إذا كان المورد مشتملا مولانا على مدعي ومنكر، او على مدعي ومدعى عليه. جيد، هذا انتهى. يقدر يقول انه الاقرار انما يكون في مكان المدعي الغالب. هذا الجواب الاول، هذا الجواب الاول. وهذا الجواب الثاني انه ما عندنا مدعي، ممكن ما عندنا مدعي، مدعي على ما عندنا. والبينه هذا روايه نقطه علميه جميله على ايه. جينيسون اجوبه ماذا؟ ليست احنا نريد جواب على مبنى كذا وماشي ماذا ايش فاذا يعني نقول اما انه شنو نسلم انه وصي، لكن مو وصي بمعنى نصب من قبل منه الموصي، وانما نصبه مسلمون. فحتى لو قلنا الوصي حكم موصي، لكن فيما اذا كان الموصي نصبه وهو يعترف الرجال انه الموصي ما هذا. أما أكثر الجواب شنو هم لا بأس فيه، الجواب ثالث ما في شيء، أنه لو سلمنا أن القضية تقيم شنو هم لا بأس، هذا أما تشوفوه. هذا كله مضافا إلى أننا لو تنزلنا وسلمنا أن حكم الوصي حكم حكم الميت الموصي، فبالإمكان أن يجاب بأن ذلك يختص بما إذا كان الوصي قد عينه الموصي بنفسه وقال له أنت وصي من بعدي، إنه آنذاك يمكن أن يقال بأن مثل هذا الوصي أطلع بالعين، أطلع علينا على حال الموصي. بدنا نو شنو؟ هاي شلون؟ هاي بعد منين؟ هاي جديدة إلا يصير جديدة طالع. مو فرد وصي. إيه مو ديش محمد، مو ديش الوصية بمعنى شنو؟ إيه. هم بعد يدعون على أنه صارت شنو إجماع المسلمين وضيعة وتقييم وكذا. على أي حال؟ الشهادة المعروف على انه شنو زين. اما اذا فرض ان الوصي يعترف بنفسه بعدم نصب الموصي له وإنما اتفق المسلمون بعد ذلك على نصبه بديلا فلا تنطبقوا فلا يكون القول قوله في مثل هذه الحالة باعتبار عدم أطلعيته على حال الموصي بالنسبة لمن؟ لغيره من بقية أفراد المسلمين، بل الكل سواسية من هذه الناحية. والمعروف بينهم أن خلافته لم تكن بالوصايا وإنما هي بإجماع المسلمين الذي حصل فلتة وقى الله المسلمين شرها. هذه النقطة شنو؟ الفضاء انتهت. النقطة مولانا العزيز، النقطة مولانا العزيز النقطة السادسة ضابط اليد. بعد أن عرفنا أن اليد إمارة على الملك للسيرة العقلائية المنضاة من قبل الشارعي بسبب عدم الرد، يجدر بناء نحدد المقصود من اليد إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صلي على محمد ومحمد غدا شو شغلة حدد إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. اللهم صلي على محمد وآل محمد.